بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب الأسوة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى كتاب الطلاق من قول المصنف رحمه الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا علقه بمشيئتها بأن أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو تراقى. إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وأنت طالق إن رأيت الهلال فإن نوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه، إلا وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس 16. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا علقه بمشيئتها بأن أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو تراقى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الفصل بين المصنف رحمه الله فيه جملة من مسائل التعليق، وهذا التعليق مختص بالتعليق بالمشيئة. يعلق الطلاق على مشيئة امرأته أو أجنبي أو مشيئة الله عز وجل. وبناء على ذلك، إذا تعلق الطلاق بالمشيئة فإنه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يعلقه بمشيئة الله عز وجل، والقسم الثاني أن يعلقه بمشيئة غير الله عز وجل. فإذا علقه بمشيئة الله عز وجل يقول: أنت طالق إن شاء الله. فسيأتي الحديث عنها، وسيذكرها المصنف رحمه الله هذه المسألة بعد. وأما الصورة الثانية وهي التعليق بمشيئة غير الله عز وجل، فتنقسم إلى قسمين: إما أن يعلق بمشيئة منفردة، أو يعلق بمشيئة مشتركة. مشيئة منفردة يقول: بمشيئتك، يخاطب زوجته، إذا شئت، متى شئت. وإما أن يعلق بمشيئة مشتركة كأن يقول: إذا شئت وشاءت أمك، إذا شئت وأمك، إذا شئت وأبوك وأخوك، أو غير ذلك ممن يسمى. ففي الحالة الأولى، إذا كان الطلاق قد علقه، ففي الحالة الثانية وهي أن يعلق الطلاق بمشيئة غير الله عز وجل، شرع المصنف رحمه الله بها، فذكر تعليق الطلاق على مشيئة الزوجة، فقال لها: إن شئت، أو بغير من الحروف: إذا شئت ومتى شئت. إذا وقع على هذا الوجه يقع أيضا على صورتين، وهذا يسمى بالمشيئة المنفردة، لأنه أسند وعلق الطلاق على مشيئة شخص واحد هو الزوجة، إذا شئت ومتى شئت وإن شئت. إذا أسند الطلاق إلى مشيئة واحدة فإما أن يسنده مقيدا وإما أن يسنده مطلقا. مقيدا أن يقول لها: إن شئت الآن، فيقصد في الحال، فيتقيد بالحال. أو إن شئت هذه الساعة أو خلال ساعة أو خلال هذا اليوم أو خلال هذا الأسبوع أو ما لم تغب الشمس أو ما لم يطلع الفجر نقيد الطلاق بمشيئتها هذه المدة. لو أنها مضت عليها انتهت ولا طلاق، وحينئذ لا يقع الطلاق إذا لم تشأ قبل هذه المدة المقيدة. إن شئت ما دمت قائمتك، هذه في الحالة أن تكون حالة قيامها، إن جلست انقطع الإسناد والتمليك للطلاق معلقا بالمشيئة. في هذه الحالة إذا قال لها متى شئت أو إن شئت، المشيئة أمر متعلق بالقلب وهو أمر غيبي خفي لا يمكن أن نعلمه إلا إذا هي أخبر. وهكذا لو كان الذي علق الطلاق مشيئته أجنبي فقال إن شاء زيد أو متى شاء زيد أو إن شاء أبوك أو شاءت أمك، في هذه الأحوال ننظر إلى مشيئة من أسند الطلاق إلى مشيئته، فلا يخلو إما أن يشاء الطلاق وإما أن يشاء عدم الطلاق. فإذا شاء الطلاق فإنه يحكم بالطلاق. فلو قال لها إن شئت فقالت قد شئت طلاقي فإنها تطلق. لو قال لها إن شاءت أمك فذهبت إلى أمها فقالت أشاء الطلاق، مضى الطلاق ووقف، لأنه معلق على شيء يقع بوقوعه، حتى هو شر بينه وبين الله عز وجل أنه إن وقعت هذه المشيئة فامرأته طالق، سواء الزوجة أبوها أخوها أي كان، ما دام أن هذا الشر قد تحقق وهو وجود المشيئة التي علق الطلاق على وجودها حكمنا بالطلاق. مثل ما تقدم معنا لأن الصحابة كانوا يعتبرون التعليق، وأئمة السلف ودوام العلم أجمعوا على اعتبار التعليق من حيث الجملة. فإن لو قال لها إن طلعت الشمس إن غابت الشمس فأنت طالق فإنها تقع وتطلق وجها واحدا. هكذا حينما قال لها إن شاء أبوك إن شئت إن شاء عمك إن شاء خالك وقد شاء ذلك الغير مضى الطلاق ونفذ. هذا الذي بينه وبين الله أن امرأته طالقة إن كانت قد وجدت هذه المشيئة. الحالة الثانية ألا تشاء الطلاق، تقول لا ما أريد الطلاق ولا أشاء الطلاق أو لا أحب الطلاق لا أرضى الطلاق ولا أرغب الطلاق، فعبرت أنها لا مشيئة لها للطلاق، فحينئذ انتفى الشر فلا يقع ما التزم به من طلاقها وتبقى المرأة في عصمته. وهكذا لو قال لها إذا شاءت أمك أو شاء أبوك فذهبت وسألت أباها وسألت أمها فقالت أمها لا أريد الطلاق وقال أبوها لا أريد طلاقك فإنها لا تطلق. إذن إذا أسند المشيئة إلى شخص الزوجة أو غيرها، سواء كانت الزوجة أو غيرها، فإنه إن شاء الطلاق وقع وإن لم يشاء الطلاق لم يقع. هذا بالنسبة لحال إسناد الطلاق إلى شخص. لكن المشكلة أن هذا الشخص في بعض الأحيان قلنا إما أن يشاء الطلاق وإما أن لا يشاء، لكن في بعض الأحيان قد يسند مشيئته إلى مشيئة آخر فتركز المشيئة على المشيئة فترد عليه تقول لها أنت طالق إن شئت، فقالت قد شئت إن شئت، قد شئت إن شئت، كمثل ما تخشى من زوجها ولا تريد أن يكون الأمر إليها، فردت عليه وقالت قد شئت إن شئت أو قد شئت إن شاءت أمي وقد شئت إن شاء أبوي أبي أو إن شاء أخي أو إن شاء فلان. فإن قالت قد شئت إن شاء أبي أو شاءت أمي فأسندت مشيئتها إلى الغير فلا طلاق ولو طلق ذلك الغير، لأنه فيما بينه وبين الله اشترط أن تكون لها مشيئة، فلما أسندت إلى الغير دل على أنها لا تشاء الطلاق، لأنها لو تشاء الطلاق ندت، وهو يقول إن شئت، يعني إن كانت منك مشيئة وأردت الطلاق. هذا بالنسبة لقضية إسناد الطلاق للمفرد سواء كانت الزوجة أو كان غيره. فقال رحمه الله: إذا ألقه بمشيئتها بأن أو غيرها من الشروط لم تطلق حتى تشاء، لم تطلق حتى تشاء، لأنه اشترط فيما بينه وبين الله أنها طالق، إن شاءت ولم يقع ذلك الشرط فلا يقع المشروط. ولو تراخى، ولو تراخى، لو إشارة إلى خلاف مذهبي. هو في الحقيقة هذه المسألة بعض العلماء يقول إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شئت أو إن شئت فأنت طالق، قال بعض العلماء يكون من حقها أن تشاء الطلاق مباشرة، يعني لا تراخي في هذا، فلو تراخت فإنه لا مشيئة لها. لو جاءت مثلا بعد ساعة، بعد ساعتين، بعد ثلاث ساعات، قال قد شئت الطلاق فلا طلاق، يعني لا بد وأن يكون جوابها مباشرة، كما اختار الإمام الشافعي وطائفة من أئمة السلف رحمهم الله. والجمهور على أنه لا يشترط، لا يشترط أن يكون على الفور، وأنه لو وقعت منها المشيئة ولو متراخية فإنه يقع الطلاق ما لم يقيدها ويرفع. هناك قول ثالث للحسن البصري وعطاؤنا برباح رحمهم الله، يقولان نعطيها مهلة مدة المجلس، يعني إذا قال لها أنت طالق إن شئت في مجلس فإنه من حقها أن تطلق ويقع الطلاق، أخبرت بمشيئتها بذلك المجلس، فإن قامت عنه انقطع الإسناد ولا طلاق. والصحيح ما ذهب إليه مختاره المصنف رحمه الله جماعة أنه لا يشترط الفور. فإن قالت قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق، إذن إذا أسند الطلاق إلى فرض فإما أن يبت وإما أن لا يبت الطلاق وإما أن يسرب للغير، هذه كلها ثلاثة أحوال: أن يبت الطلاق فيقع، أن لا يبت فلا يقع، أن يسند إلى الغير فلا يقع، على أصح أقوال قولي العلماء وهم مذهب الجمهور. وفي هذه الحالة في وجه ضعيف عند الشافعية رحمه الله وشر الإمام النووي وغيره إلى ضعفه، أنهم يقولون إن إذا أسندت إلى الغير تنتقل مشيئتها إلى مشيئة الغير، ولكن هذا ضعيف، لأنه فيما بينه وبين الله أن امرأته تطلق إذا وقعت منها المشيئة، فهي لما نفت أن عندها مشيئة للطلاق وأسندت للغير دل على أن المحل خلو وهو قلبها، وحينئذ لا طلاق. وإن قال إن شئت وشاء أبوك أو زيد لم يقع حتى يشاء معا وإن شاء أحدهما فلا، هذا من التسلسل والترتيب المنطقي في الأحكام، يبين أول شيء مشيئتها، وثانيا إذا أسند مشيئتها إلى الغير، وثالثا إذا وقعت المشيئة مشتركة، يعني قلنا إن شئت وشاء فلان، لأننا قلنا إما مشيئة الله عز وجل يسند إلى مشيئة الله أو مشيئة غيره ومشيئة غيره، ومشيئة غيره إما أن تكون مفردة فأن يقول إن شئت، وفي الإفراد تتركب تأتي صورة وهي أن تقول قد شئت إن شاء فلان، قد شئت إن شئت، فهي مركبة لكنها مبنية على الصورة التي ذكرناها. والحالة الصورة الثانية أن تكون مشتركة، أن يسند المشيئة لأكثر من واحد فيقول لها إن شئت وشاء أبوك، إن شئت وأبوك، إن شئت وأخوك، وهكذا. فإذا أسند المشيئة إلى اثنين أو ثلاثة فللعلماء وجهان، أصحهما مذهب الجمهور أنه لا يقع الطلاق إلا إذا شاء معا، فقالت قد شئت وقال الآخر شئت، فإذا شاء معا فإنه حينئذ يقع الطلاق، وإن شاء أحدهما ولم يشاء الآخر فإنه لا يقع الطلاق. وهذا هو الصحيح، لأن الواو تقتضي الجمع والتشريك، فلما أسند المشيئة إلى شخصين فإنه لا يقع الحكم ولا يقع الذي يشترطه من الطلاق إلا بوقوع المشيئة من الاثنين معا. فإذا وقعت من أحدهما لم يجزي ولم يعتد بذلك الواحد حتى تقع المشيئة على الوجه الذي شرطه مشتركا. نعم. وأنت طالق وعبدي حر إن شاء الله وقع. وأنت طالق، أنت طالق وعبدي حر إن شاء الله. أصل التقدير أنت طالق إن شاء الله وعبدي حر إن شاء الله، هذا النوع الثاني من الإسناد بالمشيئة، وهي مشيئة الله عز وجل. مشيئة الله عز وجل طبعا يختلف حكمها في الطلاق والعتاق والأيمان. يقول في الطلاق مثل ما ذكر المصنف أنت طالق إن شاء الله، امرأتي طالق إن شاء الله. وكذلك العتاق عبدي حر إن شاء الله. اليمين والله إن شاء الله لا آكل، والله لا آكل إن شاء الله، وهكذا. هذه المسألة تعرف مسألة الاستثناء بالمشيئة، في مشيئة الله عز وجل، استثناء في مشيئة الله عز وجل. ووجه ذلك أنه يستثني الطلاق ويجعله معلقا على وجود المشيئة، فقل إلا أن يشاء الله أو إن شاء الله. ففي هذه الحالة اختلف العلماء رحمهم الله وأئمة السلف، هل يقع الطلاق إذا قال إن شاء الله، امرأتي طالق إن شاء الله، أنت طالق إن شاء الله، زوجتي طالق إن شاء الله، أو لا يقع، على قولين مشهورين. لكن قبل أن نذكر القولين ننبه على مسألة، وهي أن من قال إن شاء الله له صور. الصورة الأولى أن يكون قاصدا للتعليق، يعني ينوي في قرارة قلبه أنه معلق لطلاقه على مشيئة الله عز وجل، فلا يجري قل إن شاء الله على لسانه هكذا بالعادة أو نحنه، إنما قصد إنه قبل أن يتكبع العلماء في خلاف طبعا. إذا نوى وقصد الاستثناء من العلماء من يقول قبل أن يقول أنت طالق، لابد أن تكون عندونية باستثناء المشيئة عند من يرى أن المشيئة مؤثرة، فيقول لو قال لها أنت طالق ثم طرأ عليه أن يقيد بالمشيئة لم ينفع، لأنه لما قال أنت طالق وقع الطلاق، فلا يصلح بعد ذلك أن يقول إلا إن شاء الله إن شاء الله، لأن هذا نوع من التلاعب ونوع من إسقاط ما وجب، وما وجب لا يمكن إسقاطه. من الشر جعل من تلفظ بالطلاق ملزم به حتى في حال الهزل، فلو فتش هذا الباب للناس لتلاعبوا لطلق الرجل ما يقول إن شاء الله. ولذلك من قال إن شاء الله يكون قاصدا بنيته تعليق الطلاق على مشيئة الله عز وجل، هذا الشرط. ومحل هذا التعليق بعضهم يقول قبل أن يتلفظ بالطلاق، وبعضهم يقول يمكنه أثناء الجملة ما لم يتم جملة الطلاق، يعني لو قال لها أنت ثم تذكر أن يستثني فقال أنت طالق ثم قال إن شاء الله أجزأ عند هؤلاء، حتى ولو قال لها أنت طالق قبل أن يتم جملة طالق نوافق قرار قلبه مقيد من مشيئة الله أجزأ. أما إذا استثنى الجملة ففي خلاف عند من يقول بأن المشيئة تؤثر، فمنهم من يقول إنه لا ينفعه ذلك لأن الطلاق قد مضى، ومنهم من يقول إنه إذا اتصل نفع. وأعجب من هذا أن بعضهم يقول له أن يستثني ولو يعني بعد مدة طويلة إلى شهر وإلى أكثر، وهذا قول مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن بعض السلف. ومثل ما ذكرنا أن الذي عليه العمل عند من يقول الاستثناء بالمشيئة أن يكون في نيته أن يستثني قبل أن يستتم الجملة أو قبل أن يتكلم بها. إذا ثبت هذا فللعلماء في هذه المسألة قولان. القول الأول يقع الطلاق إذا علقه بمشيئة الله عز وجل مطلقا، إذا قال أنت طالق إن شاء الله وقع عليه الطلاق ويؤاخذ به. وهذا القول قال به قتادة وكذلك قال به سعيد بن المسيب من أئمة التابعين، ويروى عن عطاء بن أبي رباح، وكذلك قال به الثوري والأوزاعي، وهو مذهب المالكية ورواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه يقع عليه الطلاق ويلزم به. القول الثاني أنه لا يقع طلاقه، وبهذا القول أيضا قال بعض أئمة السلف كمكحول من التابعين، وكذلك هو مذهب الشافعي ورواية ثانية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. يقول إن الطلاق لا يقع ما دام أنه علقه على المشيئة. محل الخلاف بين القولين طبعا إذا كان قول إن شاء الله بقصد التعليق كما ذكرنا، يخرج عن الخلاف إذا قال إن شاء الله تبركا، مثل ما يجد البعض يتبرك بذكر الله عز وجل لأن اسم الله مبارك، يقول إن شاء الله أفعل، إن شاء الله أقول، إن شاء الله، ولا يقصد التعليق ولا يجري في قلبه تعليق. كذلك مسبوق اللسان يقول أنت طالق إن شاء الله، من عادتين يقول إن شاء الله، فلما قال لها أنت طالق قال إن شاء الله، فجرى بها لسانه سبقا دون أن يكون قاصدا بالتعليق. كذلك أيضا إذا قصد التحقيق يقول لها أنت طالق إن شاء الله تحقيقا وإثباتا للأمر، في هذه الصور كلها يقع الطلاق وجها واحدا عندك من أمر. يعني لو قال لها أنت طالق إن شاء الله ولم يجد في قراءة في نفسه أنه معلق، وإنما قال إن شاء الله تبركا بإذن الله عز وجل، أو قاله تحقيقا للوقوع، مثل الشخص يقول لك آتيك إن شاء الله قصة التحقيق، ومنه قول عليه الصلاة والسلام وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أي تحقيقا لحقه وموته عليه الصلاة والسلام، فهذا كله يقع فيه الطلاق لأنه ليس بتعليق ولا في معنى التعليق. هذا بالنسبة لمحل الخلاف. استدل الذين قالوا بوقوع الطلاق قالوا إنه إذا قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله فعندنا لفظان، اللفظ الأول قوله أنت طالق أو زوجتي طالق امرأتي طالق، واللفظ الثاني قوله إن شاء الله له تعليق، فوقع لفظ الطلاق المعتبر من الشخص المعتبر على الصفة التي لا يشك في وقوعه فيها، وعلق في الجملة الثانية على أمر لا يمكننا علمه، لا نعلم هل الله شاء أو لم يشاء، وبناء على ذلك قال اليقين أنه مطلق والتعليق نشك في تأثيره، وبناء على ذلك يلزم بقوله. الشريعة ما تلاعبت في لفظ الطلاق ولا فتحت باب التلاعب فيه أبدا، إلى درجة أن الهازل إذا تلفظ به تؤاخذه، مع أنها قد عفت وسامحت في كثير من الأمور إلا هذا اللفظ. فما دام أنه قال أنت طالق والله في كتابه ورسوله عليه الصلاة والسلام في سنته، كل منهما يثبت أن من طلق يلزم بطلاقه فنلزمه بالطلاق. هذا لفظ معتبر من الشخص لم يؤثر فيه التعليق لأنه أسند إلى ما لا يمكن علمه، فلما أسند إلى ما لا يمكن علمه معناه أن التعليق غير مؤثر لأنه ما ثبت عندها أن الله لا يشاء الطلاق، وبناء ذلك نبقى على الأصل من مؤاخذته ومضي الطلاق عليه. بعض العلماء هذا وجه عندهم، بعض أئمة السلف له وجه ثاني ويقول إذا قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله نقول له قد شاء الله طلاق امرأتك، لأنه لما أذن بالطلاق فهي طالق، الله أذن بالطلاق فنعتبرها طالق. هذا قول عطاء من أبي رباح كان إذا سئل عن هذه النساء يقول له قد شاء الله طلاق امرأتك لأنه أذن بالطلاق، فلما تلفظت به فإنه يشاء تطليقها وهو محكوم به شرعا فتلزم بطلاقه. هناك أيضا روايات عن ابن عباس رضي الله عنهما، رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا سئل عن قول الرجل أنت طالق إن شاء الله قال من قال أنت طالق إن شاء الله فهي طالق، يعني يرى أنها تطلق عليه امرأته. هناك أيضا رواية عن أبي سعيد وابن عمر رضي الله عنهما من الصحابة قال كنا معاشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى التعليق يعني بالاستثناء في المشيئة في الطلاق والعتاق، أي أنه لا يؤثر في الطلاق ولا يؤثر في العتق. ولذلك ذكره المصنف رحمه الله في قوله أنت حر إن شاء الله، فلم يرى تأثيره في الطلاق ولم يرى تأثيره في العتق. وقولهما رضي الله عنهما كنا معاشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه بالإجماع، ولذلك قالوا لم يحفظ من مخالف لهذا الذي حكي عنهما، وهو حكاية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيدل على أنه إذا قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله أنه يمضي عليه طلاقه. وذهب أصحاب القول الثاني إلى أنها لا تطلق، والسبب في ذلك أنهم قالوا اليقين أنها امرأته، وعلق الطلاق على مشيئة لم يثبت ما يدل على أن الله قد شاء طلاقه، قال إن شاء الله فعلق على المشيئة، فلو علق على مشيئة عدل لتوقفتم في الحكم عليه حتى ننظر هل يشاء أو لا يشاء، وهنا قد علق المشيئة على الله سبحانه وتعالى وليس عندنا دليل يثبت أن الله قد شاء طلاقها، ومن هنا قالوا لا تطلق عليه. والذي يترجح والعلم عند الله في الحقيقة القول بالوقوع من القوة في المكان، لأن أصل المسألة أن أصحاب القول الثاني لما قالوا إنه أسند التعليق إلى مشيئة كانوا معتقدين بالقياس، يعني معتمدين في مبادئ على القياس أنهم قاسوا الطلاق على اليمين، فاليمين لو قال والله من حلف قال عليه الصلاة والسلام من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، وهو حديث الترمذي حسنه غير واحد، حسنه إمام الترمذي ومن علماء من يقول أنه صحيح لغيره. هذا الحديث يدل على أنه لو قالت اليمين والله لا أفعل إن شاء الله والله أفعل إن شاء الله أنه لو لم يفعل أو فعل ما حلف على عدم فعله لم يحنث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يحنث لأنه علق على المشيئة. قالوا والطلاق واليمين بابهما واحد ولكن هذا ضعيف، فالطلاق يخالف اليمين، فإنه إذا قال والله لا أفعل إن شاء الله ولم يفعل علمنا أن الله قد شاء أنه لم يفعل، وكذلك أيضا قال والله أفعل إن شاء الله فإنه إذا فعل فقد شاء الله عز وجل، فعلمنا بمشيئة الله عز وجل وممكن العلم بها كما فرق العلماء بهذا، لكن باب الطلاق من باب الإنشاء، باب الطلاق من باب الإنشاء، وباب الإنشاء أضيق من أن يعلق. ولذلك قولهم إنه إن الرجل إذا قال لامرأته أنت طالق فقد طلق، قوله بعد ذلك إن شاء الله مما أسند إلى ما لا يمكن علمه، فإن الأصل مضي الطلاق على كل من كان حضره فنلزمه بالطلاق، فالقول بوقوعه من القوة بمكان. ولذلك أحب أن ننبه على أنني في المسائل الخلافية إذا قلت الراجح كذا الذي يترجح في نظري كذا وكذا فلا شك عندي يعني على غالب الرأي أنه أرجح وأولى القولين بالصواب، لكن إذا قلت أقواهما وأولاهما بالصواب فهذا لا يستلزم الترجيح من كل وجه، معناه أن القول الثاني له وزن وله قوة تمنع من البت بالرجحان في هذه المسألة. وعلى هذا فمن قال من العلماء إن الاستثناء بالمشيئة مؤثر فإنه لا يقع الطلاق، ومن قال إنه غير مؤثر فإنه يقع الطلاق. لكن الإشكال الآن إذا قلنا إن الاستثناء بالمشيئة مؤثر، بعضهم يقول لا يؤثر إلا إذا تلفظ به وأسمعه للغير، فقال زوجتي طالق إن شاء الله فقال إن شاء الله بصوت يسمعه الغير. ومن أهل العلم من قال لو جرى لو حرك بها لسانه دون أن يسمع الغير قد ما يسمع به نفسه فإنه يجزي، وهذا القول الثاني هو الأقوى، يعني لو قلنا على أن الاستثناء بالمشيئة فإنه لا بد وأن يتلفظ بذلك في الحكم والقضاء، وأما ويجزيه أن يكون اللفظ بقدر من يسمعه هو. لكن لو أنه قال أمام الناس زوجتي طالق وسمعه الناس يقول زوجتي طالق ثم قال إن شاء الله بصوت لم يسمع إلا هو سمع نفسه ثم رفع عند القاضي فإن القاضي يطلقها عليه قضاء ولا يطلقها عليه ولا تطلق عليه ديانة وفتوى عند من يرى أن الاستثناء بالمشيئة مؤثر. لماذا؟ لأن الذي سمعه الناس وقامت عليه البينة قوله أنت قال، فلو فتح لكل شخص أن يقول قصدت وقلت إن شاء الله لكان تجار الفساق في ذلك ما ذكر العلماء، وأصبح كل رجل يقول لامرأتي أنت طالق قلت استثنيت وقلت إن شاء الله. لكن بينه وبين الله لو قال إن شاء الله وجرى بهذا لسانه فإنه في هذه الحالة يفتي ويؤثر، لكن يؤثر ديانة ولا يؤثر قضاء وحكما. نعم. وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت. وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت. هنا علق يعني عنده تعليقان، التعليق الأول علق الطلاق على الدخول، ثم علق وقوع الطلاق بالدخول على المشيئة. فنحن ننتظر منه، طبعا لو كان علق على مشيئة مخلوق لأن يقول لها أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء فلان، يصبح في هذه الحالة ننتظر أمرين، أمر أول دخولها الدار ثم نسأل فلان الذي قال عنه هل يشاء أو لا يشاء رفيقه. إن دخلت دار أبي بدون إذني فأنت طالق إن شاء أبي، ابن يعاقب. إن دخلت على أمي مرة ثانية أو آذيت أمي مرة ثانية فأنت طالق إن شاءت أمي. فحينئذ لا إشكال، ننتظر الأذية وننتظر مشيئة الأم، ولا يمكن أن نحكم بوقوع الطلاق بمجرد وقوع الأذية، فيتقيد بالمشيئة. ولم يذكر المصنف هذه المسألة لظهوره، لكن ذكر مسألة التعليق بمشيئة الله عز وجل. فلو قال إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله، عندما يرى أن إن شاء الله مؤثرة فحينئذ لا يقع الطلاق، لأنه علقه على مشيئة الله عز وجل، ومشيئة الله عز وجل تسقط الطلاق، التعليق بمشيئة الله تسقط الطلاق. وأما على المذهب الذي اختاره رحمه الله ومذهب الإمام أحمد في الرواية التي اختارها أكثر من واحد من أصحابه رحمة الله عليهم، أنه إذا علق بالمشيئة فالمشيئة لا تؤثر، وبناء على ذلك إن دخلت الدار فإنه يحكم بطلاقها، يحكم بطلاقها. ولذلك هنا ما قالوا كفارة أن اليمين شيء والطلاق شيء آخر، حتى ولو قصد منعها. قد بينا هذه المسألة وذكرنا كلام العلماء رحمه الله فيها، وأن جماهير السلف والخلف رحمه الله على أنه إذا علق على الدخول أو الخروج ونحيها من الصفات، كما حكى ابن المنذر وغيره بإجماع، أنه إذا وقع هذا المعلق فإنه الشيء الذي علق الطلاق عليه وقع الطلاق، فحينئذ نحكم بوقوع الطلاق إن دخلت الدار، ولا ننتظر العلم بمشيئة الله، لأن هذا يتعذر ويحكم بمضي الطلاق ونفوذه على المسألة مفرعا عن المسألة السابقة. نعم. وأنت طالق لرضا زيد أو لمشيئته طلقت في الحال. أنت طالق لرضا زيد أو لمشيئة زيد، أنت طالق لرضا أمي، أنت طالق لرضا أبي، أنت طالق لمشيئة أمي، أنت طالق لمشيئة أبي. اللام هنا إذا قصد بها التعليل يقع الطلاق، يعني طلقتك من أجل رضا أمي، أنت طالق لرضا أمي، يعني من أجل أن أمي راضية بطلاقك. لكن إذا قصد لرضا على قصد التعليق لم تضع حتى يرضى من علق الطلاق عليه، في فرق بين المسألتين. اللام هنا إذا قصد منها التعليق بأن قال تعليل بأن قال أنت طالق لرضا أمي، كأنه قال طلقتك لأن أمي راضية بطلاقك، فحينئذ يمضي الطلاق. وإن قال أنت طالق لرضا أمي، أي إن رضيت أمي أو معلق طلاقك وموقوف حتى ترضى أمي، فإنه حينئذ نتوقف حتى ترضى أمه، وهكذا لو علقه على رضا غيره غيرها أو مشيئة فيه. نعم. فإن قال أردت الشرط قبل حكما، قدم قبل حكما حتى قضاء، يعني يقبل حكما، وإذا قبل حكما قبل ديانة. الحكم هو القضاء، يعني مراده هنا أنه لو رفع عند القاضي وأراد القاضي أن يحكم عليه فقال أنت قلت أنت طالق لرضا أمي، اشتكته عند القاضي، فلما قام عند القاضي قال قصدت بقولي لرضا أمي أي إن رضيت أمي، إن رضيت وأمي لم ترضى، فالقاضي يقبل منه قوله ويحكم بعدم وقوع الطلاق، لأنه في هذه الحالة جاء بلفظ محتمل، والقاعدة أن الألفاظ المحتملة لا يلزم المتكلم فيها بشيء حتى يبين، يعني نقول له ما هو قصدك ولا يمكن أن يلزمه بأحدهما ما دام أن اللفظ يحتمل الأمرين. وأنت طالق إن رأيت الهلال فإن نوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه إلا وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها. أنت طالق إن رأيت الهلال، هنا اللفظ إذا قصد أن تراه حقيقة فهنا مسألة، وإن قصد دخول الشهر يعني أنت طالق بدخولك في الشهر إن رأيت الهلال يعني إن دخل عليك الشهر الثاني فهذه مسألة ثانية. فإن قصد الرؤية البصرية أن تراه بنفسها فحينئذ لا تطلق إلا إذا رأت الهلال، ولعل الله أن يجعل لها فرجا فيأتي الغيب ولا ترى الهلال فلا تطلق. حتى ذكروا عن بعض من قال لامرأته هذا القول وكانت تكرهه فأمسكها وعصب عينها ومنعها من الظهور على البراز وسطح الدار خوفا من وقوع الطلاق، لأنه علقه على رؤية الهلال، ولو رأت الهلال لمضى عليها الطلاق، لكنه اختار يعني ندم ورجع عن هذا، وهي كانت تريد ان يجعل الله لها فرجا ومخرجا. طيب قوله انت طالق ان رايت الهلال ان قصد ان تراه فانه لا يقع الا برؤيتها، وان قصد دخول الشهر الثاني فانها لا فانها تطلق برؤيتها ورؤيه غيرها، يعني كانهم يقول بنهايه هذا الشهر فإن طلاقي عليك واقع، فحينئذ لا يشترط أن ترى الهلال، لا يشترط أن ترى الهلال وتطلق عليه بمجرد أن يدخل الشهر الذي يلي الشهر الذي هي فيه إذا قصد دخول الشهر ناقصا، يعني لو رآه غيرها لو رآه غيرها فإنه يحكم بطلاقها لأن المقصود ما ذكرناه، أما لو قصد أن ترى بنفسها فلا يقع إلا برؤيتها البصرية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، هل يشترط إذا أسند الطلاق إلى مشيئتها أن تكون مشيئتها مقيدة بذلك الوقت؟ أي لو شاءت بعد زمن هل تطلق أثابكم الله؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فذكرنا هذه المسألة ولو متراخيا، وأن بعض العلماء يرى أنه لا بد أن يكون في المجلس، وبعضهم يرى أنه لا بد أن يكون بعد الكلام مباشرة كما هو مذهب الشافعية، لكن الصحيح أنه إذا أطلق يبقى مطلقا، وإذا قيد يبقى مقيدا، أنه إذا قال عن شيء يبقى على إطلاقه، وحينئذ يستوي أن يكون بعد كلامه مباشرة أو بعده بفاصل. أصابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يأذن لها إذنا عاما، هل الأفضل منه أن تستأذنه في كل خروج تعظيما لحقه وإشعارا لمكانه؟ أصابكم الله. لا شك أن المرأة الصالحة إذا أحسنت التذعر لزوجها وكانت على أتم أحوال الأدب فهذا أكمل لدينها، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. المرأة الصالحة الدينة التي استحكم خوف الله من قلبها دائما يعني تخشى من الله عز وجل في حق زعلها، حينما تجده يكرمها أو يأذن لها في أمر واحتاجت إلى هذا الأمر مرة ثانية مع وجود الأذن المسبق وعلمت أنه لا يفجر وإنما أرادت أن تجله وتوقره كل من له حق، إذا فعلت فعلا معه وقصدت إذلاله وتوقيره فإن هذا قربه ولك المثوبة من الله عز وجل على ما فعل. كل الأمر في إجلاله، لأنك ما فعلت هذا إلا تعظيما وإكراما لمن أمرت بإكرامه، فالمرأة أمرت بإكرام زوجها، وذلك الله عز وجل يقول وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فالمرأة سكن للرجل، والزوج إذا نظر إلى امرأته وفية كريمة صالحة كلما يعني مكنها من أمر تأدبت معه وكانت على الكمال في الانتفاع بإذنه فإن هذا يزيد من محبتها، ولا شك أن كل زوجة ستعاشر زوجها وسيشهد أمام الله لخيرها وشرها، هذا كمال وفضل، ولا تفعله إلا المرأة الصالحة الدينة الكاملة الفاضلة ما تستأذن زوجها مع وجود الإذن، لكن بشرط ألا يضجر الزوج من ذلك أو ألا يحدث عند الزوج نوع من الكراهية، والمرأة فطينة تدرك هذه الأمور، ولذلك يقولون كانوا يذكرون بعض مشايخنا رحمة الله عليهم لما يضربون المثل في تأدب طلاب العلم مع مشايخهم وتأدب الصغار مع الكبار وتأدب الولد مع والده أنه ربما وثق الوالد في ولده فأسند إليه الأمر، فإذا أراد الولد أن يقوم بالأمر بعد أن يأمره والده رجع إلى والده وسأله كيف يفعل وماذا يأتي وماذا يصنع، أعظم والده ذلك منه ودل على كمال عقله وفضله ونبله، مع أنه يمكن أن يقوم بالأمر لكنه يقصد من هذا إشعار والده أنه ما زالت له ولاية عليه وأنه وإن كان يثق أنه سيقوم بالأمر فإنه لا يزال محتاجا له، هذا الشعور النفسي وهو مرتبة الكمال والفضل لا يحرص على معالي الأمور ومكارم الأخلاق لا تنوجها إلا مؤمن صالح ومؤمنة صالحة، المرأة تحرص غاية حرصها على طلب مرضات الله عز وجل بمثل هذا، وهذه أمور قد يراها الإنسان يسيرة ولكنها عند الله كبيرة، الأدب لا يضر صاحبه بل ينفعه ويكرمه ويجله، وخاصة مسائل التعظيم لشعائر الله عز وجل، المرأة المؤمنة حينما يأذن لها زوجها فترجع مرة ثانية وتأخذ منه الإذن مع وجود الإذن العام أو تعلم أنه يرضى بالشيء ومع ذلك تأتي وتقول له هل أفعل أو لا أفعل، حينما تفعل هذا أمام أولادها وأمام بناتها ماذا سيكون الأثر؟ ولذلك كم من امرأة صالحة خرجت من تحت يد أم تخاف الله عز وجل وتتقيه وتحسن الأدب مع زوجها فسمت إلى مراتب الكمال بما رأت من تصرفات أمها مع أبيها، هذا هو البيت المسلم الكامل الفاضل، ولذلك المسائل النفسية مهمة جدا، يعني المرأة لما تستأذن زوجها حتى كان بعض العقلاء الحكماء من كبار السن يوصي أولاده يقول له لا تأذن إذنا عاما وقل لمرأة إذا أرادت أن تستأذن تستأذن أمام أولادها وبناتها حتى يتعلم البيت الانضباط ويتعلم البيت الإجلال لذي الحق، ولذلك ما عرفنا بيوت المسلمين إلا على هذا الأدب ولا قامت بيوت المسلمين إلا على هذا الإكرام من النساء الصالحات، وهذا أبدا والله لا ينقص المرأة، وأعداء الإسلام يحرصون كل الشر على قطع مثل هذه المعاني وإخراج المرأة أنه مثل الرجل، ومن قال ما تستأذن الرجل ويخر في نفسه، وهذا كله نسأل الله السلامة اعتداء لحدود الله وتمرد على الشريعة وتمرد على مكارم الأخلاق الفاضلة، لأنهم يريدون المرأة كالرجل سواء بالسواء، والله يقول وليس الذكر كالأنثى، والله العظيم ما أخبر الله عنه وما أصدق القائلين فلم يستطع أحد أن يرد كائنا من كان، فإن الرجل ليس كالأنثى ولو شاب الغراب، إن الله سبحانه وتعالى إذا حكم في أمر لا ليس لأحد أن يعقد حكمه، يحكم ولا معقد الحكم، فالمرأة حينما تأتي أمام أولادها وتقول سنخرج يتعلم كل من في البيت أنه لا يخرج إلا بإذن الوالد، ولذلك كم من أطفال صغار نظروا إلى أمهاتهم وهم يخرجون بالإذن وأصبح الإذن يتربى على الإذن، فنشأ البيت كله تحت قيادة الأب ورعاية الأب، مع أم صالحة بينة وفية كريمة خالة ذات الخلق وذات الفضل، وصلحت بيوت المسلمين، وكانت بيوت المسلمين كلها على هذا. يعني ما كانت الأمة الإسلامية قوية بشيء مثل قوة البيت المسلم وتماسكه واعترافه بقيام الرجل على المرأة. وهذا أبدا والله لا يغض من مكانة المرأة، أبدا والله سمو وعلو للمرأة، لأن المرأة في فطرتها وخلقتها لا يمكن أن تكمل إلا بهذا. ولتنظر إلى أي بيت تكون فيه المرأة راعية لنفسها متمردة على بعلها، تجده والعياذ بالله أشقى البيوت، تجده بيتا مدمرا. والله لو جلسوا على الوثيقة ولو أحسنوا فيما هم فيه من نعيم الدنيا لكن قلوبهم في ألم وشقاء وعناء لا يعلم إلا الله عز وجل. لأن المرأة إذا رأتها زلتها لا تستأذن وتخرج متى شاءت، خراجة ولاجة متى أرادت، متمردة على بعلها، تمردت هي على أبيها غدا، وتمرد الابن على أبيه، وأصبح البيت بدون قائد وبدون راعي. والله عز وجل جعل الرجل راعيا في بيته، وجعله قائما على أهله وولده، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ولذلك تجلد المرأة المسلمة هذا المعنى، وتربي أبنائها وبناتها من الصغر ومنذ نعومة أظهارها أن الأدب حتى ولو يخرج عند الباب لا يخرج حتى يستأذن والده. ولا شك أنها لن تموت حتى ترى حسن الأثر لمثل هذه الآداب والأخلاق لأولادها. لأن المرأة إذا ربت أولادها على هذا الشعور النبيل الفاضل استقام أمر البيت. فإذا كبر الولد تجد أن ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بعض الأولاد لبعض الأبناء رجل، تجده رجلا كاملا في رجولته، لكن ما أن يدخل بيت أبي إلا عاد على حاله أيام الصغر. الوفاء وحفظ العهد الذي يقول عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظ العهد من الإيمان، فيدخل البيت إلى به تحت والده. حتى إن بعضهم يقول والله إنه كبر والدي وفي آخر عمري وما زلت في هيبة والدي التي أعرفها في الصغر، لأن الأم كانت ممسكة بزمام البيت وكانت محافظة على غرق هذا الشعور، ولله غرقها من الأم. لا يمكن أبدا تستقيم أمور البيوت والحياة الزوجية إلا بمثل هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن امرأة أحدكم المسجد، يعني إذا كان وهي تذهب إلى الصلاة لابد أن تستأذن فلا يمنعها، ويقول لا تمنعي إماء الله من مساجد الله، هذا في الطاعات وهي تستأذن، فكيف في أمور الدنيا؟ فلا شك أن خروج المرأة لابد فيه من الإذن، ولا بد أن تراعي الأكمل والأفضل في هذا. وأيما كان فإن الإنسان إذا حرص دائما على مراتب الكمال كمل الله عز وجل في كل شيء، حتى وأن في إدارتك ووظيفتك مع من هو أكبر منك وأعلى منك تتأدب، إذا بالقلوب تجتمع على محبتك والظنون السيئة تبتعد عنك، لأن هذا من حسن ما جعله الله لأهل الإيمان من الود، فإنهم لما كملت أخلاقهم وكمل إيمانهم بحسن الخلق جعل الله لهم المحبة في الخلق. وذلك يقول تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي سيجعل الله لهم الود، الود خالص الحب، لكن بماذا؟ بفضله سبحانه ثم بالإيمان. إن الذين آمنوا وأكملوا المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وأكملهم خلقا. والمرأة المؤمنة إذا كمل خلقها كملت محبتها، وعندها تصبح المرأة ناجحة، وتصبح المرأة ممسكة بزمام أمور، ولن ترى ذلك إلا بعد كبر الأبناء وكبر البنات، ترى حسن العاقبة والأثر. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكرمنا بهذه الأخلاق، وأن يهدي شباب المسلمين وشاباتهم إلى التمسك بها والعمل بها. والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا تولى طرفي العقد كان يكون وليا للمرأة ووكيلا للزوج، فكيف يكون الإجاب والقبول؟ أثابكم الله. هذه مسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى أنه يمكن أن يكون الشخص الواحد في طرفي العقد، وحينئذ لا يشترط الإجاب والقبول، لأن العقد يقوم على الصيغة قولا وفعلا، يقوم على الصيغة قولا وفعلا. ف فإذا انتفى وتعذر أن تكون بالقول يخاطب نفسه يقول بعت واشتريت انتقلت إلى الفعل، فإنه بمجرد أن يأخذ الشيء المبيع ويقبضه فقد انتقل إلى ملك. مثلا يأخذ 10,000 التي اشترى بها سيارة الأيتام ووضعها في رصيد الأيتام 10,000 ثم قبض السيارة، فهمنا حينئذ أنه قد تم العقد، فيكون الفعل منزلا منزلة القول. إذا تعذر القول انتقل إلى الفعل كما هو الحال في المعاطاة ونحوها. والله أعلم. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز للمسافر أن يجمع دون قصر؟ أسابقكم الله. المسافر لا شك أن الله عز وجل رخص له سبحانه في قصر الصلاة، فإذا أتم الصلاة أمكنه أن يجمع، مثلا أن يدخل وراء إمام يصلي الظهر، جاء إلى مكة مسافرا وقال يريد أن يطوف بالبيت، طاف بالبيت وأقيم صلاة الظهر وهو يريد أن يسافر إلى الطائف، فلما صلى الظهر مع الإمام 4 ركعات أقام للصلاة العصر وصلاها 2 ركعات، فإنه أتم الصلاة الأولى، أو العكس أتم الصلاة الثانية، مثل أن يقيم لصلاة الظهر ثم بعد سلامه يصليها قصرا وبعد سلامه يصلي العصر مع الإمام فقد أتم الثانية، أو يدخل مع جماعة فاتتهم صلاة الظهر في آخر وقتها ثم يصلي فاتتهم صلاة الظهر فأتموا ثم بعد ذلك يصلي وراء مجموعة تصلي الظهر تامة ثم تأتي مجموعة ثانية تصلي الظهر تامة، يكون في مسجد حصل فيه جماعتين، صليت مع الجماعة الأولى الظهر ثم أردت أن تجمع العصر فجاءت جماعة ثانية قلت اكتب الجماعة، فجمعت مع الجماعة الثانية فتلك الجماعتين تصلي وهي حاضرة الصلاة تامة، فهذا لا بأس به، جمعت بين الصلاتين ولم تقصر لا الأولى ولا الثانية، أو جمعت بين الصلاتين وقصرت الأولى ولم تقصر الثانية أو العكس، كله جائز. لكن أن يقصد ذلك ويكون مسافرا فيتم الظهر ويتم العصر هذا خلاف السنة، وقد قالت عائشة رضي الله عنها فرضت الصلاة 2 ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر، فلا ينبغي للمسلم أن يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وعليه التزام السنة والحرص على صلاة العصر والظهر أو صلاة العشاء مقصورة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يوجد العذر، مثل ما ذكرنا أن نصلي وراء مقيم يتم. والله تعالى. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، من كان يؤدي ركعتي الفجر في بيته ولا يأتي المسجد إلا على الإقامة حرصا منه على تلك السنة، ولكن يفوت بالصف الأول في الغالب، وسبب تأخيره لكي لا يصلي تحية المسجد بعد ركعتي الفجر، فهل في ذلك حرج؟ أسابقكم الله. لا، الأفضل يبكر للمسجد ويصلي تحية المسجد في المسجد وينال فضيلة الصف الأول، لأن القاعدة عند العلماء أن فضائل الفرائض مقدمة على فضائل النوافل، فصلاة النافلة في البيت هذا بالنسبة لفضيلة النافلة، صلوا في بيوتكم فإن خير الصلاة المرء في بيته إن المكتوبة، هذا الوجه الأول للتفضيل. الوجه الثاني أن الفضيلة المنفصلة عن ذات الصلاة والفضيلة المتصلة بذات الصلاة إذا تعارضتا قدمت الفضيلة المتصلة بذات الصلاة، والصف الأول فضيلة مكان للصلاة فتقدم على الفضيلة المنفصلة عن الصلاة، ولذلك قالوا لو كنت عند ركوبك بالسيارة تدرك الصف الأول وتدرك تكبيرة الإحرام أو تدرك التأمين، ولو مشيت على قدميك لا تدرك ذلك تركب السيارة وهذا أفضل، لأنك تدرك فضيلة الصف الأول وفضيلة التأمين وهما فضيلتان متصلتان بالصلاة، بخلاف المشي للصلاة إنها فضيلة منفصلة عن الصلاة، وإذا تعارض المتصل والمنفصل قدم المتصل عن المنفصل، هذه كلها قواعد التفضيل أشار إليها العلماء في كتب القواعد، أنه تقدم في هذه الحالة تقدم، لكن تنوي في قرارة قلبك أنه لولا أنك تريد الصف الأول وفضيلة الصف الأول وصليتها في بيتك حتى يكتب الله لك أجر السنة والله تعالى. أسابقنا الله فضيلة الشيخ، إذا كان الزوج مستطيعا هل يلزمه أن يحجز زوجته؟ أسابقكم الله. ليس على الزوج أن يحجز زوجته، ولكن الأفضل والأكمل أن يفعل ذلك، فإن حج الزوجة ليس بالأمور المتعلقة بالزوجية، ولكن لا شك أنه إذا احتسب الأجر عند الله عز وجل وحججها فإن الله يأجره، وينبغي أن الأزواج يحرصوا على ذلك وأن يعينوا أزواجهم على الحج وعلى ذكر الله وطاعة الله عز وجل بما في ذلك من زيادة الخير والبر لهن. وإذا صلحت المرأة أصلح الله بصلاحها أمور البيت وصلحت لبعلها، وكان أول من يرى خير صلاحها زوجها وأولادها، فعلى الزوج لا يقصر في مثل هذا، وعليه نحتسب الثواب عند الله وليحمد الله جل جلاله رزقه امرأة تريد منه ما يعينها على طاعة ربها، فإذا فعل ذلك شكر الله عمله وبارك ماله وأحسن له العاقبة والله تعالى. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، هل هناك فرق بين القاعدتين عام مخصوص وعام يراد به الخصوص؟ أسابقكم الله. عام مخصوص أي دخله عام مخصص أي دخله التخصيص، يعني جاء نص يستثني من هذا العموم، تقول هذا عام وهذا خاص، سواء اختص بالصحابي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أو اختص بحالة لشخص دون آخر توفرت فيه الصفات، مثل مثلا الأصل أن الله تعالى يقول واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، وامرأتين ممن ترضون من الشهداء. هنا لما قال الله تعالى فرجل وامرأتان وقد استشهدوا شهيدين من رجالكم دل على أن الأصل في الشهادة العدد وأنه لا يقبل الشاهد الواحد، ومع ذلك قبل عليه الصلاة والسلام شهادة خزيمة وحده، فعندنا عام وعندنا خاص. فهذا العام الذي ورد من الشرع خصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الصحابة فجعل شهادته في شهادة رجلين، هذا لا نعتبره لكل الأمة، فلا نقبل في الأحكام ولا يقبل القاضي بشهادة الواحد وحده، وإنما يقضي بشهادة رجل مع امرأتين أو شهادة رجل مع رجل أو شهادة رجل مع اليمين في أمور الأموال وما يتصل بها كما سيأتي إن شاء الله في كتاب القضاء. فنقول قضية خزيمة خاصة، والأصل العام هذا أن يبقى على عموم، لكنه عام دخله التخصيص على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويختص بهذا الصحابي، هذا تخصيص لشخص بعينه. هناك التخصيص عموما يكون في الأزمنة والأمكنة والأشخاص، مثل مثلا ورد النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتحية المسجد، وورد عنه أنه نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر. عند الجمهور يرون أن الأمر بتحية المسجد عام، والنهي عن الصلاة بعد صلاة العصر تعلق بالوقت والزمان، فهذا خاص من جهة الزمان، فيقولون يصلي تحية المسجد في سائر الأوقات إلا الأوقات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عام دخله التخصيص. وبناء على ذلك نقول إن هذا العموم يفعل إلا في هذه الحالة خاصة التي استثناها الشرع. أما بالنسبة لعام من أريد به الخصوص يأتي اللفظ عاما في كتاب الله عز وجل، لكن مراد به الخصوص يعني أشخاص معينين، فحينئذ يختلف عن الأول. الأول عام شامل لجميع الأمة، لما أمر أن تحية المسجد كان لكل من دخل المسجد، لكن قد يأتي أمر لا يريد الله عز وجل منه العموم وإنما يريد به طائفة معينة، من قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم، أنكحوا كلنا مأمور أن ينكح، لكن هل أنا مأمور بهذا الأمر؟ إنما يؤمر به من عنده هذا الشيء، من عنده هذا الشيء، فحينئذ نقول له أنكح الأيام التي عندك والصالحين من عبادك وإمائك، اللي عنده رقيق انطبق عليه هذا الأمر، فحينئذ العام أريد به خاص، أريد به طائفة مخصوصة، ولا يرد به العموم لكل الأمة، لأنه ما يمكن لكل أحد، ما كل أحد يملك عبدا أو أمة حتى ينكحها أو ينكح. ولذلك يكون النص عاما ويراد به الخاص، ويكون خاصا ويراد به العموم، ويكون أيضا مرادا أن يأتي عاما فيدخله التخصيص، وأن يأتي عاما مرادا به طائفة معينة خاصة، والنصوص يعمل بها على حسب دلالتها، يعني ما دلت عليه يعمل بها، ما لم تقوم القرينة ويقوم الدليل على التخصيص أو إرادة العموم. الله تعالى. فضيلة الشيخ، بمجرد حصول أدنى مشكلة بين الزوجين تطلب المرأة فورا الطلاق، هل يجوز لها فعل ذلك؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق من غير ما بعد، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حرمة ذلك كما في الصحيح، وورد الوعيد الشديد وأن الجنة على المرأة حرام إذا سألت الطلاق من غير ما بأس، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى المرأة أن تتقي الله عز وجل. وأما بالنسبة للمشاكل الزوجية فالواجب على المرأة أن تصبر وأن تحتسب عند الله عز وجل الثواب، وكل إنسان إذا ضاع حقه وأهينت كرامته وأذل في عزه واعتدي على ما له فليحتسب أمره عند الله عز وجل، فإن الله نعم المولى ونعم النصير، فلا يرد حقها الطلاق، ولا يرد حقها هدمها لبيتها وأذيتها لأطفالها. فتعلم المرأة أنها إذا سألت زوجها الطلاق أنها تهدم بيتا من بيوت المسلمين، ولتعلم المرأة أنها إذا سألت الطلاق أنها تدمر أسرة من أسر المسلمين، والله سائلها عن ضياع أبنائها وخلدات كبدها، وعليها أن تكون قوية مستعصمة بربها. وكم من صعاب ذللة وهموم تبددت ومشاكل وغموم أزيلت بالثقة بالله جل جلاله، فإن الله نعم المولى ونعم النصير، خاصة المرأة لأنها ضعيفة، وضعفها موجب للرحمة من الله عز وجل بها. ولذلك لعظيم شأن المرأة وكثرة المظالم التي تقع عليها أخبر الله عز وجل أنه يسمع شكواها من فوق سبع سماوات، وهذا ليس خاصا بالمرأة، بل هو سبحانه يسمع كل شكوى ويجيب ويكشف كل بلوى، سبحانه وتعالى منتهى الشكوى وكاشف الضر والبلوى جل جلاله وتقدست أسماءه، ولكنه سبحانه نبه عباده، وذلك قال صلى الله عليه وسلم: إني أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم. وعلى المرأة أن تعلم أنها مهما فعلت مع زوجها، ومهما فعلت، كل إنسان عليها أن يضع هذا الاعتقاد وهذا الشعور في قلبه، فإنه يزول عنه عناء الدنيا ونكدها. إياك أن تفعل أي حسنة وتنتظر من أحد ثوابا أو جزاء غير الله جل وجل، وطن نفسك على ذلك، ليس لك إلا ربك، ولا أرحم بك إلا لا أرحم بك من الله جل جلاله. عود نفسك على ذلك تستريح من هموم الدنيا كلها، كل هذا بالثقة بالله وحده. ولذلك ما من أحد يعلق قلبه بغير الله إلا عذبه الله بذلك التعلق. ومن هنا تجد المرأة تكافح لكن همها أن ترضي زوجها دون أن يكون هناك رضا لله عز وجل. سيأتي اليوم الذي يوليها ظهره، فيكفر معروفها وينسى فضلها، ولكنها إذا وطنت قلبها بالاستعانة بالله وأصبحت جميع حركاتها وسكناتها تلتمس فيها أول ما تلتمس مرضات الله، حتى إنها لما تحسن لبعلها تفكر أول شيء هل هذا الإحسان الذي تريد أن تقوم به أو الشيء الذي يطلبه مما يدخل السرور عليها هو يرضي الله أو لا يرضي. فإن كان يرضي الله فعلت، وإن كان لا يرضي الله تركت، ولم تبال بأحد كائنا من كان. والله ما وطنت نفسها على ذلك إلا جعل الله ضيق الدنيا فتنها وأسعدها في نفسها وولدها وبعلها، ولو طلقها زوجها أو فارقها أبدلها الله خيرا. أبدا لا يمكن أن تستخدم حياة المرأة بل حياة كل حد إلا بهذا الأساس. ولذلك أي إنسان يخدم أو يقوم بشيء يجامل أهل الدنيا أو ينتظر من أهل الدنيا شيئا إلا عذبه الله وبكى طويلا وبكى مريرا وتقرح قلبه وشقيت نفسه، لأن من يريد غير الله عز وجل فإنه إن كان يطلب الغنى أذله الله بالفقر، وإن كان يطلب الكرامة ألبسه الله المهانة. فلا كرامة إلا بالذلة بين يدي الله، ولا معزة إلا بالذلة بين يدي الله عز وجل، ولا استغناء إلا بالله الذي لا تنفذ خزائنه. فعلى المرأة دائما توطن نفسها على ذلك، وليس عند كل مشكلة تصحي وجه زوجها طلقني طلقني، هذا ليس من عشرة بالمعروف وليس من شيمة المرأة المؤمنة. الطلاق لا يذكر في بيت المؤمنة أبدا. تصدر إن رأت خيرا حمدت وقالت الفضل كله لله. قيل للمؤمنين عائشة رضي الله عنها لما ابتليت ورأت الشدة والحرب وضاقت عليها الأرض بما رحبت في أعز شيء تملكه المرأة بعد دينها وهو عرضها، وقذفت وأوذيت رضي الله عنها وأرضاها، فلما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوحي إليه عليه الصلاة والسلام وبشرها عليه الصلاة والسلام وبدت يعني أسارير وجهه تبرق عليه الصلاة والسلام من الفرح بنصر الله لوليته المؤمنة، إذا بها بعد أن انتهت الآية قيل لها اشكري رسول الله، قالت لا والله بل أشكر الله. أم في وجهها لله سبحانه الذي كان معها نعم المولى ونعم المصير. ورسول الأمة جلس بين يديها وقال يا عائشة كما في الصحيح إن كنت أذنبت ذنبا فتوبي إلى الله واستغفري. يعني فتنة عظيمة وشهر عظيم مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسى ومما يجب عليه الصلاة والسلام من البلاء في الأرض، لأنه أمر ليس بالهين. ومع ذلك ثبتت أم المؤمنين ذلك الثبات العظيم الذي دل على أنها موقنة بربها، والشيء من معدنه لا يستغرق. فأبوها صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه الذي باع نفسه وماله وأهله كلهم لمرضات الله جل جلاله، وهذا كله لا يكون إلا بكمال التوحيد وكمال الإخلاص. ومن يعتصم بالله، من يعتصم من الرجال من الإناث من الأقوياء من الضعفاء، من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. سلوة الدنيا هذه وسرورها وبهجتها وحبورها كله مقرون بالثقة بالله جل جلاله. فالمرأة دائما تعود نفسها على هذا، فإذا جاءت المشاكل وواجه زوجها بما تكره هنا تكون المشكلة. يعني المرأة تقتل التبعد لزوجها وتقوم على خدمته. بعض الأزواج أصلحهم الله قد يكون فضلا قد يكون غافلا عن بيته، ولذلك على كل مؤمن أن يتقي الله أن يدخل بيته أن يكون في مقام امرأته، يعني يفكر وهي بين الأربع الجدران تغسل ثوبه وتكنس بيته وترعى صغيرة وكذنا قائمة على شأنه حتى يستطيع أن يعاملها بما تشرفه وأن يكافئ معروفها، فيكون برا وفيا لها. فإذا جاء الرجل جاهلا عن هذه الأمور فصح في وجهها استفزها وآذاها استفزها أو أذلها استفزها، فخرجت من هذه الكلمات. لا ينبغي هذا، لأن هي تعلم أن لقيمها تعامل الله سبحانه وتعالى ولا تعامل زوجا ولا غيره. فإذا فعلت ذلك أنعم الله عيشها وأقر عينها وأسعدها في نفسها وبيتها وجعل لها عاقبة بما يكون لها من أمرها. أن المرأة المؤمنة دائما وعلى الرجل المؤمن دائما أن يقوي صلته بالله جل جلاله، فإذا فعل ذلك فقد نعم عيشه وطابت حياته ولما ينتظره عند الله عز وجل أعظم وأجل، لأن القلوب إذا عاملت ربها أعظم جزاءها، كما قال تعالى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فنسأل الله العظيم ربنا الشكرين أن يرزقنا كمال الإيمان به وصدق الالتجاء إليه وصدق المحبة والرغبة فيما عنده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك عليه.